ركتبوا انه هو ركتبوا انه هو وبعض من اهل العلم اللي هناك نصبوا حالهم لاصلاح الجماعات مع الدوله، بس ما الدوله ما استجابت، ما استجابت لا لا يعني طولبت وبعدين لا، والله اظن كان في تراخي من جهه الدوله كان يعني ضد اي نعم، لكن يعني كان اظن وزاره الداخليه وكان بدا يعني وقال ما عندي مانع ابدا ان يكون حوار، لكن يبدو اللي عزلوا يعني العزل ما جاء بامر داخلي. اي نعم اي نعم كان امر خارجي حقيقه. ما شاء الله الاباء كل واحد حامل ابنه كانكم الكتب لا احد يعلم به ابدا لما كتبته ابدا اي والله، وكتبتها بعد الفجر نعم انقل اوقاتي اي والله، لكن كيف كتبتها بعد الفجر؟ مثل قبل الآن ما تغير شيء، منهم هيك ومنهم هيك، اللي بيقولوا بيادة وجود اللي بيقولوا بوحدة وجود لا شك بأنهم كفار، أما الآخرون فهم ضالون. هذا مع زعتر، هذا زعتر غندي، هذا ليش؟ هاي أنا راح أخذ كبيرة مشهور، أخذ من أمريكا.